بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الآيات السابقة كانت في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وبعض ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الكون من الماء والنبات والليل والنهار والشمس والقمر والبحر وما في البحر إلى آخر ذلك. ثم قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. يقول المفسر رحمه الله أفمن يخلق وهو الله سبحانه كمن لا يخلق وهو كل معبود من دون الله تعالى، وغلب جانب أولي العلم فجاء بمن، أو المراد الأصنام وجعلها من أولي العلم بزعمهم، أو وجعلها من أولي العلم بزعمهم، أو للمشاكلة. طيب أفمن يخلق، من يخلق هو الله سبحانه وتعالى، هذا واضح. طيب من لا يخلق، من لا يخلق؟ الكلام هنا فيه إن من الأصل في من أنها تأتي في العاقل وما تأتي لغير العاقل، والأدق من ذلك يقولون من تأتي للعالم وما تأتي لغير العالم، باعتبار أننا نقول من على الله سبحانه وتعالى كما في الآية هنا أفمن يخلقه، فيقال من يخلقه هنا من جاءت للعالم، باعتبار أن وصف العاقل هذا يعني وصف العاقل يوصف به الإنسان أو يوصف به يعني، ولكن لا يعلم في أوصاف الله سبحانه وتعالى يوصف بهذا يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم والعليم سبحانه وتعالى. لذلك هو بيقول أولي العلم، يعني أولي العلم اللي هو الذين يستخدم معهم من لا ما. هنا في الآية فمن يخلق كمن لا يخلق، طب لو هي الأصنام، لو هي الأصنام، الأصنام لا يقال فيها من. فالاحتمال الأول الذي ذكره قال كمن لا يخلق، أول احتمال ذكره قال كل معبود من دون الله تعالى، إن هي ما تكونش مقتصرة على الأصنام ولكن تكون عامة في كل ما يعبد من دون الله وكل من يعبد من دون الله، اللي في منهم عقلاء، في منهم من يعلم فيما عبد، مثلا الملائكة عبدت من دون الله، الجن تعبد من دون الله، في بعض الناس عبدت من دون الله. فيقول كل معبود من دون الله تعالى، وغلب جانب أولي العلم، لأن هو في تغليب لما يأتي المذكر مع المؤنث بيغلب المذكر على المؤنث، لما يأتي العاقل مع غير العاقل بيغلب العاقل على غير العاقل، فهو ده الاحتمال الأول. قال كل معبود من دون الله تعالى وغلب جانب أولي العلم فجاء بمن. الاحتمال الثاني الذي ذكره قال أو المراد الأصنام. طيب إزاي تبقى الأصنام ويأتي معها من؟ قال وجعلها من أولي العلم بزعمهم، يعني أن يكون هذا من باب الخطاب على زعم المخاطبين أو على اعتقاد المخاطبين، وده موجود كثير في الكلام وموجود كثير في القرآن، يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال طيب ما هي الأصنام هذه لا يعبر عنها بمن، ولكنهم يعاملونها وكأنها يعبر عنها بمن، يعاملونها وكأنها عقلاء، لذلك يأتي الكلام عليها هكذا. وده في الكلام على الأصنام موجود كثير في مواطن كثيرة في القرآن. قال أو للمشاكلة، أو للمشاكلة اللي هو المشاكلة لما جاء من يخلق جاء في مقابلها تشاكلها من لا يخلق. طيب أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي دعا إلى كل هذا التعبير عن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، التعبير عنها بمن، فصار عندي احتمالين، ممكن أقول ثلاث وجوه، ممكن أقول إن هم احتمالين والتاني فرع منه اثنين، يعني أقول إن هو المراد به كل ما عبد من دون الله ويدخل فيه العقلاء، والاحتمال الثاني أن يقال إن المراد الأصنام، ثم يقال طب المراد الأصنام كيف عبر عنها بمن، إما أن هذا على اعتقاد المخاطب أو أنه على أنه من باب المشاكلة. طيب هذه مسألة الأول كده، من يخلق ومن لا يخلق، ما المراد بمن يخلق وما المراد بمن لا يخلق. مسألة أخرى قال وحق الكلام أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق. تأملوا هنا في العبارة الجميلة التي يذكرها هنا، يقول وحق الكلام أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق. هو أصلا هذا هو الأصل في الكلام، أنهم سووا من لا يخلق بمن يخلق، سووا من لا يخلق زي الأصنام بتاعتهم بمن يخلق. فالأصل أن يكون الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق، جعلتم من لا يخلق كمن يخلق الذي وقع في الآية العكس، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فيقول وعكس للتنبيه على أنهم جعلوا الله بالإشراك من جنس المخلوقات العجزة شبيها بها. هم في حقيقة الأمر جعلوا من لا يخلق كمن يخلق، هذا في حقيقة الأمر، أنهم جعلوا من لا يخلق، لا أنهم جعلوا من خلق كمن لا يخلق، ولكن جعلوا من لا يخلق كمن خلق. ولكن هنا عكس للتنبيه على هذا المعنى اللطيف الذي يذكره، وعكس للتنبيه على أنهم جعلوا الله بالإشراك، مش إن هم وكأنهم مش جعلوا بس هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كالخالق، جعلوا الخالق من جنس هذه المخلوقات العجزة شبيها بها، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، قال فتعرفوا فساد ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال لا تضبطوا عددها لكثرتها فكيف تطيقون القيام بشكرها. هنا فسر تحصوها بضبط العدد، الإحصاء اللي هو ضبط العدد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تستطيعوا أن تضبطوا عددها لكثرتها، فمن باب أولى لا تستطيعون، فمن باب أولى لا تستطيعون أن تشكروها إذا كنتوا لا تستطيعون أن أنتوا تعدوا النعم. هذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ليس في شكرها، ده في عديها أصلا، فما البال بشكرها، من باب أولى لا يستطيع أن يوفي شكرها. قال لا تضبطوا عددها لكثرتها فكيف تطيقون القيام بشكرها. إن الله لغفور رحيم، حيث لا يعاقبكم بتقصير في شكرها ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. ثم قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال من عقائدكم وأعمالكم، ما تسرون يبقى داخل الإنسان من العقائد، وما تعلنون من الأعمال الظاهرة التي يظهرها. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله، يقول والذين أي والآلهة، الذين يدعون أي يعبدونهم من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ننتبه هنا، والذين يدعون من دون الله، فين الفاعل؟ فاعل يدعون الواو عائدة على من؟ والذين يدعون، فاعل يدعون الواو تعود على من؟ تعود على الكفار، تعود على الكفار الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. طيب هل هي تعود، هل الواو دي تعود على الذين؟ لا ما تعودش على الذين. الذين يدعون يعني الذين يدعونهم، الذين يدعونهم، لذلك هنا في التفسير بيقول يدعون أي يعبدونهم، يعني هنا جملة الصلة فيها ضمير محذوف عائد على الاسم الموصول. والذين يدعون يعني الذين يدعونهم من دون الله، المعبودين يعني المعبودون من دون الله لا يخلقون شيئا. قال فكيف تجوزون شركتهم مع الله الخالق، لا يخلقون شيئا، وده من الاحتجاج بأن الذي يخلق هو الذي يعبد، الذي يخلق هو الذي يفرض بالعبادة، الذي لا يخلق كيف يجعل شريكا لمن خلق. قال فكيف تجوزون شركتهم مع الخالق لا سيما وهم يخلقون. قال وهم يخلقون بخلق الله أو يخلقهم الناس بالنحت والتصوير، يعني الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا بل هم يخلقون. يخلقون هنا محتمل أن يكون المراد يخلقون أن الله يخلقهم، أو يخلقون أن الناس يخلقونهم، والمراد يخلقونهم يعني أنهم يصنعونهم يعني. ويقال في مثل هذه الصناعة، يقال في مثل هذه الصناعة أنها خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال تعالى أموات غير أحياء. قال أموات أي هم أموات لا أرواح لهم، هذا في الكلام على المعبودين من دون الله. أموات أي هم أموات لا أرواح لهم غير أحياء. قال في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة فهم أغرقوا في الموت من النطف أيضا. طيب قوله أموات غير أحياء، ربما قال قائل ما هو أي ميت غير حي؟ يعني أموات، ما هي أموات هي غير أحياء، زي يعني غير أحياء يعني إيه؟ يعني أموات، أموات يعني أموات يعني غير أحياء، ما هو الاثنين ضد بعض، فما فائدة الذكر غير أحياء؟ فما فائدة الذكر غير أحياء؟ فهنا يقول غير أحياء يعني في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة، يعني لا تأتي حياة تعقب هذا الموت، بمعنى في أحيانا حاجات ميتة ولكنها قابلة للحياة، في حاجات ميتة قابلة للحياة، زي جثة الإنسان لما الإنسان يموت، جسد الإنسان إذا مات هذا ميت ولكنه قابل للحياة، ربنا سبحانه وتعالى قابل، يعني الله سبحانه وتعالى يعيده ثم هو كان حيا قبل ذلك. إيه مثلا هو هنا بيتكلم على النطف، النطفة ميتة، النطفة ميتة ولكنها قابلة للحياة، إن هو يخرج منها إنسان حي، يخرج منها إنسان حي. ولكن هذه الأصنام المعبودة من دون الله صفة الموت، صفة الموت صفة نقص، صفة الموت صفة نقص، ولما يبقى موت مع عدم قبول الحياة فده نقص فوق نقص، يعني موت مع عدم قبول هو أصلا المحل غير قابل للحياة فهذا نقص فوق نقص. فقول أموات غير أحياء، أموات غير أحياء لا يقع لهم حياة، لا يتصفون بصفة الحياة ولا يقبلون هذه الصفة أصلا، قال في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة فهم أغرقوا في الموت من النطف أيضا، باعتبار أن النطف ميتة. طبعا إحنا لما بنقول النطف ميتة هذا على طريقة العرب في ذكر أن النطفة ميتة، ما يجيش حد يقول بس النطفة فيها مثلا مش عارف خلايا إيه والخلايا شكلها عامل إزاي، لا هو هذه تعد ميتة، هذه ميتة، النطفة ميتة. وصف الحياة اللي بتذكر بها في يقولوها في البيولوجي وكده، وصف الحياة ده وصف حياة مختلف عن وصف الحياة الذي توصف به الأشياء، وصف الحياة الذي توصف به الأشياء، وإلا ما هو لو في إنسان مات ولا حيوان مات ما يقول ما الخلايا بتاعته لسه حية، الخلايا بتاعته لسه فيها خلايا بتتحرك وفي حاجات جوه بتحصل. فهنا يقول إن النطف، النطف أكمل من هؤلاء باعتبار أن النطفة قابلة للحياة بخلاف هذه الأصنام التي لا تقبل الحياة أصلا. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال لا يعرفون وقت بعثهم فإن الأصنام تبعث فتتبرأ من عبادتها. وقيل ضمير يبعثون إلى عبادتهم، يعني هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية. طيب أنا هسأل سؤال الأول قبل ما أتكلم على كلام المفسر هنا، هو محل النزاع فين؟ أين محل النزاع بين هذين القولين؟ الواو، أي واو؟ أي واو؟ عود الضمير في يبعثون ولا يشعرون؟ طب كويس، هو كده إيه بدينا ناخد بالنا من حاجات كده. طيب هو هنا عندي هنا في ضميرين، وما يشعرون فاعل يشعرون، أيان يبعثون نائب الفاعل فيه يبعثون. طيب ما تتعجلوش، بص كده الكلام اللي مذكور، القول الأول هو ذكر هنا قولين، القول الأول قال لا يعرفون وقت بعثهم فإن الأصنام تبعث، هو وما يشعرون على هذا الوجه الذي يذكره فاعل يشعرون، الواو عايدة على مين؟ عايدة على عايدة على الأصنام، كويس جدا. طيب ويبعثون الواو عايدة على مين؟ لأن نائب الفاعل قال فإن الأصنام تبعث فتتبرأ من عبادتها، على الأصنام برضو. فالوجه الأول الضميرين، الضميران عائدان على الأصنام، يعني المعنى في هذا الوجه وما تشعر هذه الأصنام ولا تعرف متى تبعث وهي هتبعث وتتبرأ من عبادتها. طيب ده الأول. الثاني قال وقيل ضمير يبعثون إلى عبادتهم، ده كلام صريح قوي في إن يبعثون، ضمير يبعثون اللي هو الواو نائب الفاعل في يبعثون عائد على عبادتهم اللي هم الكفار. يعني قال يعني انتبهوا للكلام، هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية. هم جهلاء، مين دول؟ مين هم جهلاء لا يستحقون الإلهية؟ الأصنام، واضح جدا الكلام على الأصنام. طيب على هذا ده معناه أنه هو بيقول أن يشعرون الضمير فيها عائد على إيه؟ ضمير الفاعل في يشعرون عائد على إيه؟ عائد على الأصنام بالضبط كده. يعني وما يشعرون، يعني هذه الأصنام لا تشعر أيان يبعث عبادتها، فهم جهلاء لا يستحقون الإلهية. طيب كده احنا لو تأملنا القولان المذكوران محل النزاع ما بينهم في ضمير الواو في يبعثون لا في يشعرون، في اللي قدامنا، انا بتكلم على اللي قدامنا دلوقتي، ان في قول الضميرين يعود على الأصنام، وفي القول الثاني ان الاول يعود على الأصنام والثاني يعود على الكفار، فهو القولين دول قولين في ضمير يبعثون لا في ضمير يشعرون. واضح كده ولا مش واضح؟ أظن كده واضحة، يعني كده وضحت. طيب بصوا بقى، دايما بقوله على قضية تحرير محل النزاع، قدامي سطرين، قدامي سطرين، لو أنا من السطرين دول عيني على الواو بتاعت يبعثون، أنا لخصت السطرين، أنا لخصت السطرين، وأستطيع أن أنا أستحضر السطرين اللي مذكورين هنا في الكتاب لما أكون فهمت أن النزاع هنا في الواو. أصلي الواو الواحد بقية، الواو في يبعثون واحد بقية، يعني الكفار هتبقى الأصنام، يعني هتبقى حد تاني، هتبقى ملائكة مثلا، هتبقى ايه، اكيد كده. فان انا انتبه ده يستاهل ياخد الوقت مني وياخد كد ذهن علشان اقدر اقف على محل النزاع في الاقوال اللي بيذكرها. حضيف اضافة هنا في قول لم يذكره ان الضميرين يعودان على الكفار، هذا لم يذكره، يعني هو ضمير يشعرون اصلا محتمل ان هو يعود على الكفار ولا مش محتمل يعود على الكفار؟ يحتمل، ولكن هو ما ذكرهوش هنا، هو ما ذكرهوش هنا. القولين اللي بيذكرهم الكلام فيهم في الواو بتاعت يبعثون، لكن في قول لم يذكره ان الضميرين يشعرون ويبعثون عائدين على ايه، عائدين على الكفار. طيب برضو ننتبه، يعني فائدة هي تشبه الكلام في أفمن يخلق كمن لا يخلق. لو قلنا ان يشعرون عائدة على الأصنام، فهيتقال طب عبر عن الأصنام بالتعبير عن العاقل، لأن الأصنام يقال فيها تشعر، ما يتقالش فيها إيه، يشعرون. وكذلك لو يبعثون عايد على الأصنام تبعثوا، حتى وإن في التسليم فإن الأصنام تبعثوا، فبرضه هيتقال فيها إن هو عبر عنها بالعاقل على اعتقاد المخاطب. وده ونظائره في القرآن، هذا ونظائره في القرآن لما يعبر عن الأصنام بصيغة العاقل. والكلام ده مش بيأتي على الأصنام بس، في حاجات تانية لما بيصدر منها فعل العقلاء بيعبر عنها بتعبير العقلاء. مين يقول لي مثال غير الأصنام في القرآن؟ مثال واحد، في أمثلة تانية بس عاوز مثال واحد. مثال عبر فيه عن، ومثال سبق قريبا كمان، عبر فيه عن العقلاء، عبر فيه عن غير العاقل بالعاقل بس هم من غير الأصنام، لما صدر منه فعل العقلاء ايه، يسجدون في يوسف؟ لا ما فيش يسجدون، دي ما فيش يسجدون، قصدك ساجدين. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، رايتهم لي ساجدين، ودي غير عاقل، رايتها لي ساجده، رايتهم لي ساجدين، سبقت قبل ذلك وفي لا نظائر طبعا. طيب ثم قال تعالى إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يقول المفسر إلهكم إله واحد بعد ذكر حجج وحدانيته أخبر بالنتيجة، بعد ذكر حجج الوحدانية السابقة أخبر بالنتيجة هذا إلهكم إله واحد. قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قال لا يتأملون في الحجج وإن كانت واضحات، ويستكبرون عن اتباع الرسل. قلوبهم منكرة للآيات البينات الواضحات، حتى لو كانت واضحة أمامهم ولكن قلوبهم منكرة لذلك، وهم مستكبرون قال يستكبرون عن اتباع الرسل، بخلاف من يؤمن بالآخرة فإنه طالب الدلائل متبع للحق. ده اسمه إيه العبارة اللي ذكرها الجميلة دي؟ يقول بخلاف من يؤمن بالآخرة فإنه طالب الدلائل متبع للحق. هذا أعمل مفهوم المخالفة، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يبقى الذين يؤمنون بالآخرة لا، يبقى حالهم غير ذلك، لا قلوبهم لا تنكر الدلائل بل يطلبون الدلائل ويوقنون بها ويتبعون الحق ولا يستكبرون. ثم قال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال فيجازيهم، وهو في موضع الرفع بمحذوف، أي حق أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم حقا. طيب هو هنا لم يفسر لا جرم، وفي نسخة أخرى، النسخة الأخرى من الكتاب في كلمة حقا يعني لا جرم ففسرها بحقا أن الله، ربما تكون سقطا وربما يكون هو لم يفسرها هنا باعتبار أنه سبق التعرض لها قبل ذلك. لا جرم يعني حقا، لا جرم يعني حقا. قال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا قال فيجازيهم، فهذا لازم العلم، هذا لازم أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أنه سيجازي. طيب قال وهو في موضع الرفع، إيه اللي في موضع الرفع بمحذوف؟ أي حق كذا حقا، يعني أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يقول أن هذه الجملة في موضع الرفع بمحذوف حق حقا، يعني لا جرم يعني حقا، حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، كأن المعنى حق كذا حقا، حق أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون حقا. فيقول إيه ده، يكون هو في موضع الرفع بمحذوف، أي حق المحذوف اللي يقصده حق، المحذوف الذي يقصده فعل حق، حق أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم لا ما يسرون وما يعلنون حقا. إنه لا يحب المستكبرين قال لا يثيبهم. طبعا ده يعني التعامل معه يعني ذكر وجه مقبول له أن يقال هنا أنه من باب التفسير باللازم، وإلا فما معلوم طبعا لما حد بيفسر المحبة بالإثابة إنه هو الإثابة لازم للمحبة وليست هي المحبة، قضية لها تعلق بالكلام في صفة المحبة لله يعني. طيب إنه لا يحب المستكبرين قال لا يثيبهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قال السائل الحاج يسألون هؤلاء المكذبين. وإذا قيل لهم، لهم الهاء دي عايدة على مين؟ عايدة على هؤلاء المكذبين للكلام عليهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، الكلام عليهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، من الذي يقول لهم هذا، من الذي يسألهم هذا السؤال؟ فيقول السائل الحاج. إيه اللي السائل الحاج؟ الذين كانوا يقدمون مكة سورة مكية، والكفار هم كانوا بيقولوا، كفار مكة كانوا بيقولوا على القرآن أساطير الأولين، مين اللي كان بيجي ويسألهم يقولوا ماذا أنزل ربكم، اللي سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحاج. طبعا الحاج من ضمن من يسأل، الحاج هو أي حد إذا سألهم سيقولون هذا، أي حد إذا سألهم سيقولون هذا، ولكن كان الناس اللي بتأتي من خارج مكة، وأكثر قدوم هؤلاء كان في موسم الحج للحج وهم جايين مكة، فكانوا إذا سألوا عن هذا فقالوا لهم أساطير الأولين. طيب وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال السائل اللي هو القائل ماذا أنزل ربكم، قال السائل الحاج. الحاج ده مش شخص واحد يعني، الحجاج يعني جنس. يسألون هؤلاء المكذبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، طيب على أن السائل الحاج ماذا أنزل ربكم، الاستفهام ده حقيقي ولا استفهام يراد به غرض آخر؟ هذا استفهام حقيقي، وبيسألوا ماذا أنزل ربكم، سمعوا عن كده فجايين بيسألوهم، قالوا أساطير الأولين، أي ما يدعي نزوله مأخوذ من الكتب المتقدمة ليس بمنزل من الله تعالى. أولا أساطير الأولين، وتعبير أساطير الأولين متكرر في القرآن، تكلمنا عليه قبل كده. أساطير الأولين يعني ما سطره الأولون، أساطير الأولين يعني ما سطره، ما كتبه الأولون، يعني هذا كلام مأخوذ من الكتب المتقدمة. هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول ما يدعي نزوله مأخوذ من الكتب المتقدمة ليس بمنزل من الله تعالى. طيب هو جاب منين ليس بمنزل من الله تعالى؟ تأملوا حتى دي جميلة في الفهم المعنى. ممكن يتقال جاب ليس بمنزل من الله تعالى باعتبار أنهم قالوا أساطير الأولين، فإذا كان أساطير الأولين فهي ليست منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ماشي، بس خدوا بالكم السؤال الموجه إليهم، نحن نحتاجه في آية جاية بعد كده. السؤال الموجه إلى هؤلاء المكذبين لم يكن ما الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيقولوش ما الذي يقوله محمد فيقولون أساطير الأولين، لا، ولكن قالوا ماذا أنزل ربكم. الجواب على هذا وهم يكذبون أن شيئا نزل، ماذا أنزل ربكم، فهم الجواب الأصل في أن يكون إيه الجواب؟ الأصل أن يقولوا ماذا أنزل ربكم، أن يقولوا إيه؟ لم ينزل شيئا، ده الأصل، هو لم ينزل شيئا. تمام، حد أشار لي لموضوع النصب ده جيل دلوقتي، لم ينزل شيئا ولكن قالوا أساطير. طيب هل أساطير دي هي جواب السؤال؟ هل هي جواب السؤال مباشرة؟ ليست جواب السؤال. ليه؟ لأن هم مش بيقولوا الله أنزل أساطير الأولين. ومما يدل على أنها ليست جواب السؤال رفع أساطير الأولين، رفع أساطير، وده الفرق ما بينها وبين الآية اللي ستأتي بعد ذلك. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. خيرا يعني أنزل خيرا، ده جواب هذا السؤال. أما جواب هؤلاء لما قيل لهم ماذا أنزل ربكم لم يقولوا أساطير، يعني أنزل أساطير، هذا ليس جواب السؤال، كأنهم قالوا هذه أساطير الأولين. هما ماذا أنزل ربكم، هو مش بيجاوبوا دي، يقولوا هذه أساطير الأولين. يعني أساطير الأولين، أساطير تعرب إيه؟ أساطير تعرب الخبر المبتدأ، مش مفعول، هي خبر المبتدأ محذوف أو غير ذلك. أساطير الأولين يقولها أو ما شابه ذلك، المبتدأ والخبر محذوف. هذه أساطير الأولين، فهذا معناه أنهم يقولون هذه أساطير الأولين لم تنزل. عرفنا منين ده؟ وحد ممكن يقولوا، ممكن حد يفهم ماذا أنزل ربكم أنزل أساطير الأولين، لا، ليس هذا هو المراد، لأن هي مرفوعة، عرفتها من رفع أساطير أنها ليست مفعول الفعل اللي موجود في الاستفهام. فهنا في التفسير بيقول إيه؟ قال أساطير الأولين، أي ما يدعى أو ما يدعي نزوله، أو ما يدعى نزوله، مثلا ما يدعي نزوله مأخوذ من الكتب المتقدمة ليس بمنزل من الله تعالى. قوله مأخوذ من الكتب المتقدمة ده يعني كأنه بيذكر عبارة قريبة، مش بيركبها نفس تركيب العبارة اللي أنا ذكرته من شوية. يعني هو بيوضح المعنى، ده تفسير معنى مش تفسير نحو، مش تفسير تركيب، ولكن هي التركيب. وكأنه قالوا هذه أساطير الأولين، يبقى معناها هذه أساطير الأولين ليست منزلة كما تسألون أنتم عنها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. قال هي لام العاقبة، أي لام؟ اللام في قوله ليحملوا أوزارهم، قال هي لام العاقبة. فإن قولهم هذا، طبعا هو لو لام العاقبة، لو هي لام العاقبة تبقى اللام دي متعلقة بإيه؟ لو هي لام العاقبة هتبقى اللام متعلقة ب قالوا، تبقى متعلقة بقالوا. قالوا كذا ليحملوا أوزارهم، قالوا كذا ليحملوا أوزارهم، فتكون لام إيه؟ لام العاقبة متعلقة بها. قال وهي لام العاقبة. فإن قولهم هذا أداهم إلى حمل أوزار ضلالهم كاملة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. إزاي كاملة؟ يقول إلى حمل أوزار ضلالهم كاملة، لم يكفر منها شيء بمصيبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم، فحملوا أوزارهم كاملة. أما المؤمن فيخفف عنه من أوزاره بما يصيبه من مصائب والبلايا في الدنيا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، هذه اللام برضو للفائدة. طبعا هي لو لام عاقبة هيبقى الفعل منصوب، يحملوا هيبقى منصوب. هذه اللام تحتمل أن تكون لام أمر، لام أمر ليحملوا أوزارهم ويبقى الفعل اللي بعدها مجزوم. طيب قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يقول ومن أوزار أي ليحملوا أوزار أنفسهم وبعض أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار يعني وشيئا من أوزار، هنا طبعا واضح أنه بيتكلم على أن من تبعيد، من تبعيد. يقول وبعض أوزاره، قال الذين يضلونهم يعني خطيئة إغوائهم لغيرهم بغير علم. قال حال من مفعول، حال بقى من إيه، فين صاحب الحال؟ قال من مفعول يضلون أو من فاعله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بغير علم حال من مفعول يضلون اللي هو الذين يضلونهم، يعني الذين يضلونهم حال كون هؤلاء الذين وقع عليهم الإضلال جاهلين، يبقى هنا حال من المفعول. أو من الفاعل يضلونهم حال كون هؤلاء الذين يضلون يفعلون فعل الإضلال هم نفسهم جاهلين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي بئس شيئا يزرونه صنيعهم. ثم قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المفسر رحمه الله قد مكر الذين من قبلهم، الكلام الضمير ده عائد على المكذبين المذكورين في الآيات الأخيرة. قد مكر الذين من قبلهم قال ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه. جاب منين ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه؟ هو واضح أنه مكر، ولكن هو هذا من تكملة الآية. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فهذا فعل السابقين لهم لما مكروا وفعل الله بهم، فهم إذا فعلوا ذلك فلينتظروا أن يقع بهم مثل ما وقع، ينتظروا أن يقع بهم مثل ما وقع من مثل ما وقع بأشباههم من قبل. يقول وقد مكر الذين من قبلهم ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال فأتى الله أي أمر الله تعالى بنيانهم من القواعد. طيب أولا في قوله فأتى الله قال أتى أمر الله تعالى، هو ده تأويل صفات؟ ده تأويل لصفة الإتيان؟ إيه ده، ده فيه إجماع، إجماع على أنه لا، مش فكرة، مش فكرة أسلوب عربي، يعني مش فكرة أسلوب عربي. ممكن حد يقول على التأويل أصلا كله في بعضه ويقول عليه إن هو أي تعطيل أو تأويل لشيء، يقول ده كله أسلوب عربي. الفكرة فيه هل الآية نفسها من آيات الصفات ولا لأ؟ يعني إتيان الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يكون آية من آيات الصفات، وممكن تبقى في آية ليست من آيات الصفات. هذه ليس لها علاقة بصفة الإتيان، وهذا على سياق الآية نفسه أتى الله بنيانهم من القواعد. هل معنى ذلك أنه جاءه، يعني أتى يعني جاء الله بنيانهم، جاء الله إلى بنيانهم مثلا؟ أتى الله بنيانهم من القواعد، هذا ليس له اتصال ليس له علاقة ب أو ليس من آيات الصفات، ليس من آيات صفة الإتيان. تحديد الآية هل هي من آيات الصفات ولا لا، مسألة مختلفة عن مسألة إثبات الصفة ولا لا. بمعنى ممكن يبقى في آية يقع فيها خلاف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، وتكون الصفة اللي احنا بنقول يا ترى الآية دي من آيات الصفة دي والآية دي من الآيات التي تثبت هذه الصفة أم لا، تكون الصفة ثابتة بأدلة أخرى. فيقولوا مثلا إنكار هذه الصفة مثلا خطأ أو بدعة، خلاص قالك إنكار هذه الصفة بدعة. طب إزاي إذا كان الآية دي في فلان من الأئمة وفلان من السلف وفلان كذا قال لا أنها ليست من آيات الصفات أو فسر، لا هو بيثبت الصفة بشيء آخر. في فرق بين إن أنا أقول هل هذه الآية وأنا بتكلم عن الآية نفسها في التفسير، هل هذه الآية من آيات الصفات ولا هل هذه الآية معناها كذا، بتكلم عن معنى الآية، وإن أنا أتكلم على إثبات مسألة عقدية في صفات الله سبحانه وتعالى. ممكن حد يجي في آية من الآيات فيقول هذه الآية لا تثبت هذه الصفة أصلا، والقرآن لا إثبات فيه لهذه الصفة، ويثبت الصفة بالسنة. فهو لما بيتكلم في العقيدة، لو بيتكلم في العقيدة بيتكلم في صفات الله، فهو بيتكلم في صفات الله فبيثبت هذه الصفة، ممكن يكون دليله مختلف عن دليل حد تاني. فهذه الآية، هذه الآية لما يقول أي أمر الله تعالى، هذا لا يدخل في باب التأويل، لأن هي مش من آيات الصفات، ليست آية في إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. طيب قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، يقول أي من جهة أساطين ما بنوا عليه وخربت من أصله وأسه. القواعد المراد بها الأساطين التي بني عليها، كأنها الأسس أو العمدان، الشيء الذي بني عليه هذا إيه؟ بني عليه هذا البنيان التي زي الأعمدة، تمام، زي الأعمدة، الصلاة عمود الدين. فهذه الأعمدة إذا هدمت سقط البنيان، إذا هدمت سقط البنيان. فيقول من جهة أساطين ما بنوا عليه وخربت من أصله وأسه، يعني أساسه يعني. فخر عليهم السقف من فوقهم، قال وصار سبب هلاكهم. فخر عليهم السقف، السقف ده اللي هو إيه؟ معروف السقف، السقف اللي فوق ده. طيب هو السقف ينفع يخر عليهم السقف من تحتهم؟ ما هو أكيد السقف سيخره من فوقهم، أكيد السقف سيخره من فوقهم. كلمة من فوقهم هذه دال على أنهم كانوا تحت هذا السقف لما خر عليهم. هو ممكن يكون في بنيان أتي من القواعد فخر السقف، ولكن لم يخر من فوق ساكني هذا البنيان، ساكني هذا البيت، لأنهم مش موجودين ساعتها، ولكن هنا خر عليهم من فوقهم وهم تحته وصار سبب هلاكهم. في وظيفة هنا لكلمة من فوقهم، قال فخر عليهم السقف من فوقهم، أو فائدة في المعنى أقصد يعني، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قال لا يتوقعون. هم قاعدين بيمكروا وقاعدين في بنيان في قصر مشيد وقاعدين بيمكروا هم المكر بتاعهم، فجأة أسس هذا البنيان، سيذكر بعد ذلك أنهم باب التمثيل، أسس هذا البنيان تحطمت وسقط السقف عليهم من حيث لا يتوقعون ومن حيث لا يشعرون. طيب يقول المفسر هنا وهذا على سبيل التمثيل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به نمرود حين بنى الصرح ليصعد إلى السماء، فهبت الريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته وكان طولها 5000 ذراع. هنا دلوقتي ممكن حد يجي يقول ايه ده، بس ده خبر وخبر ده يعني مش موجود في حديث ثابت، وده خبر مصدره الاسرائيليات، احنا بغض النظر هو 5000 ذراع ولا 3000 ذراع، ليس هذا الذي يعنينا، ولكن يعنينا النظر في المعنى هنا، المعنى الاجمالي في رواية ابن عباس وغيره من السلف، يعني في الكلام ده وارد عن غير سيدنا ابن عباس ايضا، يفهم منه ان المذكور، ان المذكور شيء حسي وقع، وانه هنقول ضرب مثال، ضرب مثال، ولكن ضرب مثال ليس المراد به أن المضروب به المثل أصلا شيء مش موجود، ولكن هذا وقع حسي كان فيه بنيان حقيقي، وهذا البنيان له قواعد حقيقية وسقف حقيقي، وسقط هذا البنيان وهذا من مكر الله عز وجل بهم لما مكروا. الوجه الأول اللي ذكره قال هذا على سبيل التمثيل. يعني إيه هذا على سبيل التمثيل؟ هذا على سبيل التمثيل يعني شبه وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. هي شبهها صح، جميل التجويد، وإن كان الآية دي أوضح، الآية دي أوضح، لو تمام حسني أوضح شوية. يعني إيه على سبيل التمثيل؟ يعني ما فيش بنيان حقيقي، بنيان قصر، وما فيش سقف حقيقي، ولكن هي صورة، هي صورة. البنيان المراد به، البنيان المراد به مكرهم، عداؤهم للدين، تخطيطهم لكذا كذا لإيذاء أولياء الله سبحانه وتعالى كده، أنه من باب التمثيل. والوجه الثاني لا، إن كان في ناس وقع لهم هذا فعلا. أنا بقول ليه دي أوضح، ليه دي أوضح؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا في ضرب مثل بشيء وقع في الأمم السابقة. يعني آية سورة الرعد، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، من الأشياء التي تسبب لبسا أو ممكن حاجة كده، إن حد لما يبص فيها في وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال يقول طب ما هو دلوقتي، وبعدين حد يذكر قصة قديمة، يذكر قصة قديمة يقول طب ما هو الكلام على الكفار الموجودين دلوقتي ولا القصة القديمة. لكن هنا الآية قد مكر الذين من قبلهم، فلا يبعد أن يكون في حد فعلا كان له بنيان كده من الذين من قبلهم. ولكن ده لما بيقع لمن يشبههم الآن لا يلزم أنه يكون عنده بنيان ويحصل له كده، ولكن كان مكر الله عز وجل بهؤلاء أن فعل بهم كذا في بنيانهم الحقيقي، وانتوا بقى يكون في مكر الله عز وجل لكم الذي تستحقونه بحسب بقى، مش شرط يكون في بنيان، سيأتي عليهم بهذه الصورة. طيب، فهنا قال وهذا على سبيل التمثيل، ده وجه. والتاني قول سيدنا ابن عباس، طبعا هو قول سيدنا ابن عباس انه في النمرود، وبعضهم قال لا ده في بوخطنصر، وبعضهم بيقول حد تاني، ويذكروا قصص في ذلك. كل القصص دي عنوانها، حتى لو اختلفوا مين الشخص ومين القصة وتفاصيلها، عنوانها ان الكلام على شيء حقيقي، على بنيان حقيقي. خدوا بالكم مثل هذا من المواطن اللي تبقى دقيقة في الحكم على هذه الآية، هل هي من الأمثال أم لا. لما يتكلموا على أمثال القرآن، الآيات في آيات أحيانا بيبقى تحديد المثل، في أمثال واضحة جدا أنها أمثال، وفي أشياء دقيقة. موضوع الأمثال ده موضوع دقيق خالص، يعني في بتعتمل فيه مع يعني مواضيع كتيرة جدا وعلوم كتير. هنا مثلا على قول ابن عباس، على قول ابن عباس، أنا عاوزكم بس تنتبهوا، كان في قريبا كنت بتكلم كده في مجلس، كان في مجلس خاص، بعض اللي في المجلس ده كانوا بيسمعيني دلوقتي، كنت بتكلم في موضوع الأمثال، وإن تحديد الأمثال في مسائل كتير بيكون فيها دقة، تحديد المثل حتى لو أنا عاوز أسوغ هو ليه ده مثل وده مش مثل، ممكن أحتاج إن أنا أطيل في شرح هذا. دلوقتي لو على تفسير سيدنا ابن عباس، هذا وكأنه، انتبهوا بقى، هذا وكأنه إخبار عن مثلا الحجارة من سجيل التي نزلت بقوم لوط، إخبار عن شيء حقيقي وقع في الأمم السابقة. ده في في في الاستخدام العام لكلمة الأمثال، أو في الشائع في استخدام كلمة الأمثال، لا يذكر هذا في الأمثال. يعني تقالش مثلا من أمثال القرآن وأذكر مثلا الرجفة في مثلا في ثمود، ولا ما تقالش كده، لا يقال مثل هذا. فهو على قول ابن عباس كده، يعني هو مش لا يعد من باب الأمثال اللي هي فيها تشبيه، سواء تشبيه مركب أو غيره. أما الأول، الوجه الأول، فهو ممكن يعد من الأمثال، ممكن حد يعده من الأمثال. فأحيانا بيكون في بعض الآيات، يعني من دقة تحديد الآية هل هي من آيات الأمثال ولا لا، في بعض الآيات، في حاجات أصلا تانية فيها دقة، بتبقى فيها يعني صعوبة شوية في تحديد هو مثل ولا لا. أنا بقول على حاجة من الحاجات، إن أحيانا بيكون الآية في تفسيرها على وجه يصلح أن تدخل في الأمثال، لو أنا يعني ارتضيت التعريف الشائع للأمثال، وعلى وجه آخر لا تدخل فيه. أرجو أن الكلام كده يكون إيه واضح، كان هو استطراد يعني إيه، مش في صلب موضوعنا. طيب، ثم قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم هؤلاء، اللي الله سبحانه وتعالى فعل بهم ذلك ورد عليهم مكرهم وكيدهم. ثم يوم القيامة يخزيهم، قال يذلهم، ويقول الله تعالى تقريعا وتوبيخا، أين شركائي في زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم الذين كنتم تشاقون تحاربون فيهم قال في سبيلهم. هنا في كذا حاجة في هذا الجزء من الآية. يقول ثم يوم القيامة يخزيهم الفاعل الله سبحانه وتعالى، والمفعول الهاء دي عايد على هؤلاء الكفار المذكورين، قال يذلهم ويقول الله تقريعا وتوبيخا، هذا غرض الاستفهام، أين شركاء، إذا مش استفهام حقيقي طبعا، أين شركاء، هذا ليس استفهاما حقيقيا، هذا استفهام غرض التقريع والتوبيخ، تمام، أين شركائي، قال في زعمكم، وده كلام جميل جدا، لأن هنا إطلاق الشركاء، هل هم شركاء ولا لا؟ حد دلوقتي يجي يقول الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، طب أين شركائي؟ وحده لا شريك له، لا شريك له على الحقيقة، لكن أين شركائي الذين تزعمونهم، أين شركائي على اعتقاد المخاطب، أين شركائي على اعتقاد المخاطب، فيقول أين شركائي في زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم، الذين كنتم تشاقون، قال تحاربون فيهم، قال في سبيلهم، تشاقون فيهم، تشاقون قريبا معنى تحاربون، يعني تشاقون غيركم، يعني تشاقون غيركم، والمشاق أنه يجعل نفسه في شق وغيره من يشاق في شق آخر، فهنا تشاقون يعني تعادون وتحاربون فيهم، يعني في سبيلهم، تحاربون في سبيلهم، أين فاعل تشاقون، أين فاعل تشاقون، كويس واو الجماعة، لا أنا كنت سؤالي غير كده، معلش أنا قصدي على أين المفعول، المفعول تشاقون مش الفعل، مع الفعل واو بينه محذوف، طيب وممكن يبقى محذوف، وممكن يبقى الفعل ايه، ممكن يبقى محذوف عاد على الله والانبياء المؤمنين، وممكن يكون الفعل يعني ايه نزل منزلة اللازم، ما يكونش له مفعول، بسأل السؤال ده ليه، علشان احنا هذا على قراءة، على القراءة التي نقرأ بها، اين شركاء، اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون فيهم، طب لو قراءة الذين كنتم تشاقوني فيهم، تشاقوني مي بكسر النون، هيبقى المفعول الياء محذوفة، المفعول الياء ومحذوفة. طيب قراءة الجمهور، احنا بنقرأ كده في حفص، الذين كنتم تشاقون بفتح النون. طيب قال الذين أوتوا العلم، قال هم السادة في الدارين، إظهارا للشماتة وزيادة للإهانة، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم، قال هم السادة في الدارين، ليه السادة في الدارين، كلامهم حق وصدق في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يتكلمون بما علموا عن الله سبحانه وتعالى وبما علموا عن أنبيائه ورسله، وفي الآخرة بصوا هنا الوصف، قال الذين أوتوا العلم، إن الخزي اليوم والسوء، هم قالوا ذلك لأنهم الذين أوتوا العلم، فهم الذين ينطقون بالحق في ذلك. طبعا هذه الآية فيها شرف الذين أوتوا العلم. طيب مين هنا الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم يدخل فيها كل الذين أوتوا العلم، من يتكلمون بالملائكة، الأنبياء، العلماء، سواء في هذه الأمة أو في غير هذه الأمة، كل هؤلاء داخلين في الآية. قال الذين أوتوا العلم، يقول إظهارا للشماتة وزيادة الإهانة، هنا بيذكر غرض هذا القول، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، هيتقال طيب هو إيه ليه يقول إظهارا، لأن هذا الخبر الذي يقولونه، ما فائدة هذا الخبر، ما فائدة هذا الخبر، هذا الخبر هل هو للإعلام أو للعلم بالإعلام زي ما بيقولوا في البلاغة، فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر، هو ليس كذلك، وإلا فالكل يعلم حتى الكفار عارفين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، ولكن هذا قالوا إظهارا للشماتة وزيادة للإهانة، إن الخزي اليوم والسوء، قال العذاب على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال حال من مفعول تتوفى، ظالمي أنفسهم، يعني ظالمي أنفسهم حال من مفعول تتوفى، لا تتوفاهم إلهاء، يعني تتوفاهم الملائكة حال كون هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة الكفار يعني ظالمي أنفسهم. فألقوا السلم قال سالم وانقادوا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء قال كفر وعدوان. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ما كنا نعمل من سوء واضح أن ده قول، فإما أن هو بيقدر القول أو يقال أن فألقوا السلم متضمنا للقول، يعني هنا قال سالم وانقادوا عند الموت وأرحيل قائلين ما كنا نعمل، هذا قولهم. ما كنا نعمل من سوء قال كفر وعدوان. بلى أي فقالت الملائكة بلى، يبقى بلى هنا ليس من مقولهم، بلى هنا يبقى هنا في قول إيه؟ في قول مقدر. فقالت الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون قال فيجازيكم وهذا لازم العلم. طيب للفائدة هنا في قوله تعالى حكاية عن هؤلاء أنهم قالوا ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء يعني إيه بيقولوا ما كنا نعمل من سوء؟ يعني هم بيقولوا إيه لم نعمل سوء قبل ذلك، لم نقع في شرك، لم نقع في معصية، في كفر، في عدوان. طيب ألا يتعارض هذا، ألا يتعارض هذا مع مثل قول الله سبحانه وتعالى مثل حكاية عنهم ولا يكتمون الله حديثا مثلا وغيرها من الآيات التي فيها أنهم لا يكتمون شيئا؟ وطبعا لا يتعارض، هو لا يتعارض، ولكن مثل هذا متكرر في القرآن أن هذا باختلاف الأحوال، هذا باختلاف الأحوال ذو مواقف ومواقف. ففي حال في بعض الأحوال ينكرون أنهم فعلوا شيئا، وفي بعض الأحوال يعترفون أنهم فعلوا يقولون كذا وكذا ولا يكتمون الله حديثا. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم. يقول أي كل صنف بابها المعد له، يعني فدخلوا أبواب جهنم، ويقول كل صنف بابها المعد له، هو ممكن يقال لهم باعتبار المجموع ادخلوا أبواب جهنم، أو باعتبار أن الشخص مش بيدخل من كل الأبواب، يعني كلهم باعتبار المجموع أو كل صنف يدخل من الباب المعد له والعياذ بالله. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى قال منزل المتكبرين عن عبادة الله جهنم. يعني بئس مثوى المتكبرين جهنم، بئس مثوى المتكبرين جهنم، والمثوى هو المنزل كما ذكر هنا. ثم قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل خيرا. وتكلمنا عن النصب هنا، تكلمنا عن النصب هنا في خيرا، إن هنا خيرا والفرق بينه وبين أساطير الأولين المذكور على لسان الكفار، لذلك هنا في التفسير كتب أنزل ليبين إن خيرا مفعول لأنزل، مش مفعول لأنزل، لأنزل مقدرة، مش أنزل في الاستفهام، أنزل مقدرة في جواب الاستفهام. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا مكافأة في هذه الحياة الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أولا الدنيا المراد الحياة الدنيا، لأن الدنيا وصف، المراد هو بالدنيا الحياة الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قوله مكافأة ليبين أن اللام هنا وظيفتها أن هذا في مقابل هذا، أنه من باب المكافأة والجزاء لهم. ولدار الآخرة خير لهم، ولنعم دار المتقين دار الآخرة. طيب ولنعم دار المتقين قال دار الآخرة، هو بس عشان بس التركيب ده لو حد ناسي التركيب أو من لا يعلمه، ولنعم دار المتقين فين المخصوص بالمدح قدره قال دار الآخرة. طيب جاء هنحتاجه كمان شوية، زي لما قلنا قبل كده بئس مثوى المتكبرين قال جهنم، وده المخصوص بالذم. قال ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها، قال جنات عدن خبر مبتدأ محذوف أو مخصوص بالمدح أو بدل من دار المتقين. جنات عدن، لاحظوا أن جنات مرفوعة، قال خبر مبتدأ محذوف، يعني هي جنات عدن، ولنعم دار المتقين قال هي جنات عدن، تبقى خبر مبتدأ محذوف. قال أو مخصوص بالمدح، ما المراد بمخصوص بالمدح هنا؟ المراد أنه مخصوص، المخصوص بالمدح في الآية السابقة، وما نحتاجش نقدر دار الآخرة، يعني ولنعم دار المتقين جنات عدن، يبقى المخصوص بالمدح هنا مذكور ليس محذوفا لا يقدر، يبقى مخصوص بالمدح هنا مش مخصوص بالمدح اللي هو ده مرفوع هنا يقول لك ده منصوب مثلا، هنا مخصوص بالمدح بتاع مقصود بالمدح الذي في الآية السابقة لنعم دار المتقين جنة عدن. ده على القول الثاني، قال أو بدل من دار المتقين، يبقى ولنعم دار المتقين وحقدر المخصوص بالمدح ثم جنة عدن تكون بدلا منها. وممكن تبقى جنات وهو لم يذكره، جنات تبقى مبتدأ، ده حتى من غير تقديرات، جنات مبتدأ ويدخلونها خبر، يعني جنات عدن ما بها يدخلونها، جنات عدن ما خبرها يدخلونها، تبقى مبتدأ والخبر بتاعها مذكور. يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، قال كل ما يشتهون يجدون فيها لا في الدنيا. كل ما يشتهون يجدون فيها، هذا واضح وجميل المعنى. طيب قوله لا في الدنيا، لا في الدنيا، هل هناك في الآية ما يدل على هذه العبارة؟ لا مش خير، تقديم فيها صح كده، تقديم فيها، قال لهم فيها، تقديم الجر والمجرور دل على تخصيص هنا، لهم فيها لا في غيرها، لهم فيها لا في غيرها، لهم فيها في هذه الجنة لا في غيرها ما يشاءون، تقول لا في الدنيا، ده علشان قوله لا في الدنيا علشان تقديم الجار والمجرور. كذلك قال مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.